إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، قبل أن نبدأ درسنا في كتاب ثلاثة الأصول لشيخ الإسلام المجدد الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، أود أن أذكر نفسي وإخواني بفضل يوم الخميس، ولا سيما فضل صومه، فقد سن النبي صلى الله عليه وسلم صومه وصوم يوم الاثنين، وقال إن يوم الاثنين ويوم الخميس يومان تعرض فيهما الأعمال على الله سبحانه وتعالى، فيغفر لكل من لا يشرك بالله شيئا إلا المتشاحنين، فإنه يقال أنظروا هذين حتى يصطلحا. وفي هذا الحديث من الفوائد، أولا فضل صوم هذين اليومين يوم الاثنين والخميس، ثانيا فضل الأعمال الصالحة وعلى رأسها الصوم، وأن المؤمن إذا عرض عمله على ربه وهو عمل صالح فإن ذلك مما يرفعه الله به ويكون سببا في مغفرة الله سبحانه وتعالى لعبده، وثالثا خطورة الحقد والشحناء وهجران أخيك المسلم، فإنه في هذين اليومين، أعني يوم الاثنين ويوم الخميس، يغفر الله لكل من لا يشرك به شيئا إلا المتشاحنين أي المتخاصمين، فإنه لا يغفر لهما مع من وفقه الله للمغفرة في هذين اليومين العظيمين. فهل وقف من يشاحن أخاه أو من يبغض أخاه أو من يحقد على أخيه، هل وقف متأملا لهذا الحديث يوم من الأيام فقام بمبادرة لمصالحة أخيه والتقارب معه؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولعلكم تذكرون الحديث الذي صححه كثير من أهل العلم في قصة الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يطلع عليكم رجل من أهل الجنة. فطلع عليهم رجل ليس بكثير عمل زائد عن الناس، فتتبعه أحد الصحابة واستضافه 3 ليال من أجل أن ينظر مع فعله، فرآه ليس كثير صلاة ولا صوم، يعني من جهة النوافل، أما الفرائض فلا يتصور أنه كان يقصر فيها. فقال له: يا أخي، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، ولا أرى عندك يعني كثير عمل أكثر من غيرك. فقال: لم أفعل أكثر مما ترى، غير أني لم أمس ولم أصبح وفي قلبي غل على أحد. قال: هو ذاك. فانتبه لهذا أخي المسلم، واجتهد في ما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى، واحرص على نوافل العبادات، فإنها تنفعك عند الله وتسد الخلل الذي يقع في الفرائض. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني ماذا لأعيذنه. جعلنا الله وإياكم هداة مهتدين، وزينا بزينة الإيمان، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الآن نبدأ درسنا في كتاب ثلاثة الأصول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتابه ثلاثة الأصول، قال: ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشون. الخشية هي أعلى درجات الخوف من الله تعالى، وهي من أنواع الخوف، لكنها أقوى منه وأكثر خوفا من الله. الذين يخشونه في السراء والضراء، وفي العسر واليسر، وفي الغيب والشهادة. قال الله جل وعلا: فلا تخشوا الناس واخشوني. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء المعروف الطويل الذي جاء في الذي يقال بعد التشهد، وجاء في ألفاظه: وأسألك اللهم خشيتك في الإيش؟ في الغيب والشهادة. وقال الله عز وجل: سيذكر من يخشاها. سيذكر وقال تعالى: وأهديك إلى ربك فتخشى، وغير ذلك من الآيات الكثيرة في مسألة الخشية التي هي أعلى وأرقى وأعظم درجات الخوف من الله جل وعلا. وهي درجة عظيمة لا يبلغها إلا من أوتي علما نافعا وعملا صالحا. ودليلها أن يستوي عند المؤمن في عمله حضور الناس وغيابهم على حد سواء، بل ربما زاد المؤمن في حال عدم حضور الناس عبادة أكثر فأكثر، وزاد خشية أكثر فأكثر. والعالم الذي يعمل بعلمه هو أشد الناس خشية لله، وأمثل ذلك أمثل الناس في ذلك الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني والله أخشاكم لله وأتقاكم له. عندما أراد البعض أن يبالغ فيغلو في العبادة قال: إني أخشاكم لله. والعلم ثلاثة أنواع: علم يورث الكبر، وعلم يورث التواضع، وعلم يورث الخشية. فالعلم الذي يورث الكبر هو العلم الذي يتفاخر به صاحبه على الملأ، ويتخذه للمباهاة والمفاخرة والمراءة والتعاظم والتعالي على الناس. وهذا هو العلم الذي لا ينفع الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه فقال: اللهم إني أعوذ بك من علم إيش؟ لا ينفع. فهذا العلم لا ينفع صاحبه بل هو حجة عليه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. فلتجتهد في خشية الله يا عبد الله، ولتكن خشيته راسخة في قلبك بأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. إنما تنذر من يخشاها، وغير ذلك من الآيات التي تبين درجات الخشية عند المؤمنين الخلص أصفياء الله سبحانه وتعالى الذين لا هم لهم إلا رضا الله جل وعلا، يقدمونه على كل رضا. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. الإنابة هي الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وهي أقوى من التوبة، فإنها التوبة الخالصة الصادقة القوية. والحق أن درجات التائبين تتفاوت، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المرأة الجهنية التي رجمت وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تابت توبة لو وزعت أو لو قسمت على 70 من أهل المدينة لإيش؟ لوسعتهم. كيف وقد جادت بنفسها في سبيل الله. نعم، جاءت واعترفت بالزنا وهي حامل، ثم لما وضعت جاءت فأمهلها حتى تكمل فطام طفلها، وبإمكانها أن تستتر ولا تخبر أحدا. ثم لما أتمت فطامه أتت به تحمله وفي يده كسرة من خبز، فجادت بنفسها في سبيل الله، مع أنها لو ذهبت ولم تعد لما طلبها النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنها لو نكلت عن اعترافها أيضا لم يطلبها. فهذه شدة الخشية، بل هذه أعلى درجات الإيش؟ الخشية، بأن جادت بنفسها في سبيل الله. وهذه هي الإنابة التي هي أعلى درجات التوبة، صدق اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. انقادوا لأمره، انقادوا لفعل أمره واجتناب نهيه. ثم قدم الإنابة على الإسلام، لأن الانقياد لله لا يكون إلا بعد ماذا؟ بعد الإنابة إليه سبحانه وتعالى. تفضل. قال رحمه الله تعالى: ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. الاستعانة نوع من أنواع العبادة، وهي طلب العون من الغير، وهي على ضربين: استعانة عامة يستعان فيها حتى بالمخلوق، وذلك في ما يقدر عليه المخلوق، كما لو طلبت من أخيك أن يعاونك في أمر له قدرة عليه، تقول يا أخي أعني على عملي ذلك الشيء الفلاني مما هو مقدور له. واستعانة خاصة، وهي الاستعانة بالله جل وعلا في الشدائد وفي الأمور الحالكة وفي ما لا يقدر عليه إلا الله، فهذه نوع من أنواع العبادة، فمن صرفها لغير الله فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استعنت فاستعن بالله. والعجب أن بعض البشر يستعينون في المخلوق في الأمور بالمخلوق في الأمور الغيبية التي لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى، فيستعينون بالموتى في قبورهم أو بالجن والشياطين في تحصيل المرغوب والسلامة من المرهوب، لأنهم لم يعرفوا حقيقة العبادة، فيلجؤون إلى الموتى في قبورهم فيسألونهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات، وهذا من أعظم أنواع الشرك الذي يقع فيه الكثير من الناس، حيث لم يقتصر أمرهم على الاستعانة بالأحياء بل يستعينون حتى بالأموات، ويدعونهم من دون الله الذين لا يملكون لأنفسهم موتا ولا حياة ولا نشورا، فكيف يملكون لغيرهم إذ أن فاقد الشيء لا يعطيه. قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر هذه الآية إياك نعبد وإياك نستعين فيما يرويه عن الله جل وعلا، فقال هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، إياك نعبد لله وإياك نستعين للعبد، يعني الأول حق خاص خالص لله، والثاني تفضل وإحسان من الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق، وقوله تعالى قل أعوذ برب الناس. الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى بطلب دفع المكروبات والمصائب، فمعنى أعوذ ألتجئ وأعتصم وألجأ إلى الله وحده لا شريك له. إذا قلت أعوذ بالله أي ألتجئ إلى الله وألوذ به وأعتصم به وحده دون سواه، وهي أيضا من أخص وأعظم أنواع العبادة التي لا يجوز صرفها إلا لله سبحانه وتعالى، ومن أدلتها الكثيرة المعوذتان قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرتقي بهما عندما سحر، ولذلك شرع لنا أيضا أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند تلاوة القرآن، وعند الغضب، وعند دخول الخلاء، ونحو ذلك مما شرعت فيه ماذا؟ الاستعاذة. والبعض من البشر قد يستعيذون بالمخلوقين، كما كان أهل الجاهلية إذا نزلوا واديا قالوا نعوذ بسيدي هذا الوادي من سفهاء قومه، فوصفهم الله ونزلت فيهم آية وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم إيش؟ فزادوهم رهقا أي خوفا. نعم فضل. قال رحمه الله تعالى: ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. الاستغاثة طلب المساعدة في إزالة الشر وكشف المكروه، وهي نوع من أنواع الدعاء، إلا أن الدعاء يشمل طلب المحبوب وطلب كشف المكروب، وأما الاستغاثة فإنها خاصة بطلب كشف المكروب. وهي على نوعين أيضا، هناك استغاثة في أمر مقدور للمخلوق، فلك أن تستغيث بأخيك مع اعتمادك على الله سبحانه وتعالى في ذلك، كما قال الله جل وعلا: فاستغاثه الذي هو من شيعته. وأما الاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا هو الشرك بعينه. قال الله جل وعلا في قصة أهل بدر: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فالاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله لا تجوز إلا بالله سبحانه وتعالى. لذلك جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وحسنه بعض أهل العلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. ذلك أن الصحابة عندما أذاهم المنافق عبد الله بن أبي بن سلول قال بعضهم لبعض: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. وقيل أن القائل هو أبو بكر رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. نعم. قال رحمه الله تعالى: ودليل الذبح قوله تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. قال: ومن السنة: لعن الله من ذبح لغير الله. الذبح هو إراقة دم بهيمة الأنعام تقربا إلى الله بالنسبة للموحدين، وأما معناه العام فهو إراقة الدماء، دماء البهيمة الغنم والبقر، وأما الإبل فإنه يسمى نحرا، كما قال تعالى: فصل لربك وانحر. والذبح من أعظم أنواع التوحيد، فيجب أن يخلص فيه العبد لربه بأن لا يذبح إلا لله حتى يكون موحدا. وأما إن ذبح للأصنام والأوثان وأصحاب القبور أو حتى لأي امرئ حيا كان أو ميتا بقصد التقرب إليه فإن هذا هو الشرك الذي لا يغفر الله لمن مات عليه. قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الله تعالى محذرا من الذبح لغير الله وآمرا بإخلاص العبادة لله وحده في الذبح: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان المشركين. قل إن صلاتي ونسكي، والمقصود نسكنا الذبح، وقيل سائر أنواع العبادة، ولكن النسك قد يطلق خاصة على الذبح. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فلا نذبح إلا لله، إذ أن الذبح في غاية الخطورة، وهو أكثر ما وقع فيه الشرك، حيث يتقرب البعض إلى الأصنام والأوثان والآثار وبعض الأماكن بالذبح فيها. وقد يكون عند بعضهم أرضا يريد أن يحميها فيذبح للجن، أو بيتا يريد أن يسكنها فيذبح للجن على عتبة ذلك البيت حتى يسلم من هؤلاء الجن، ويترك تلك الذبيحة يهراق دمها ولا تؤكل. فالبعض من الناس يتقرب إلى المخلوقين بذلك، ومن ذلك ما يقدم إلى الكهان والسحرة من اختيار ذبائح معينة ذات لون وشكل وسن وطابع معين. ومن ذلك ما يفعله البعض عندما تنزل بهم حاجة فيأخذون بعض القرابين والذبائح فيذبحونها في مكان معين بدعوى أن ذلك يشفيهم مما ألم بهم من مرض. ومن ذلك ما يفعله البعض من الجهل إذا نزلوا منزلا من الذبح لقصد دفع الجن، فإن لم يقدر على الذبح قام بكسر بيضة على عتبة الباب، ونحو ذلك من التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح لغير الله، واللعن هو الطرد من رحمة الله. اللعن هو الطرد من رحمة الله، وهذا في حديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، فقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من آوى محدثا. لعن الله من ذبح لغير الله، أي طرده الله من رحمته، كمن يذبح القرابين الموتى في قبورهم ويظن أن ذلك يقربهم إلى الله زلفى. ومن شدة خشية النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وخوفه عليه من الوقوع في ذلك النوع من الشرك، فإنه حرم عليهم أن يذبحوا ذبائحهم أو يقضوا نذورهم في أماكن كان يذبح فيها لغير الله، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله، أو أن نتعبد في مكان هو معبد للمشركين حتى نبتعد عنهم خشية أن يقعوا في الذبح لغير الله، أو خشية أن يتعلقوا بغير الله. قال الله سبحانه وتعالى في التحذير من الصلاة في مسجد الضرار: لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم بين أن النذر لا يوفى به في معابد المشركين وفي أماكن أعيادهم. فعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، وبوانة جبل صغير قرب مدينة ينبع، إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، فهل أقره النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أم استفصله؟ استفصله، فقال له: هل كان فيها وثن يعبد؟ قال: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ فقال: لا. قال: إذن أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. فقال: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. فانتبه يا عبد الله، فإن الذبح من العبادات التي كثيرا ما يقع فيها الناس فيذبحونها لغير الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. النذر هو أن يلزم المكلف نفسه طاعة لله تعالى، لها نظير في العبادات لم تكن واجبة عليه قبل أن يجيبها على نفسه. ثم هو لا يقدم ولا يؤخر، يعني لا يقدم خيرا ولا يدفع شرا، وإنما كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بإيش؟ بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. والبعض من الناس بمجرد أن يلم به ألم أو مرض أو تأتيه مصيبة لا يعني مصيبة من أقدار الله جل وعلا إلا وينذر: علي نذر إن شفاني الله أن أفعل كذا كذا أو أن أصوم كذا كذا أو أن أقدم كذا وكذا من أنواع الطاعات، فيعلق النذر بتحقق هذا الأمر. ولذلك فإن النذر على ضربين: ضرب يجيبه المرء على نفسه دون أن يعلق بشيء، وهذا يقضيه ما دام إذا توافرت شروطه بمجرد نذره وإلزام نفسه به. ونوع معلق على شرط، كما لو قال: إن شفى الله مريضي أو رد الله علي غائبي لأصومن شهرا أو لأذبحن ذبيحة لوجه الله تعالى ووزعها على الفقراء والمساكين أو نحو ذلك. والنذر له شروط، منها أن يكون المنذور عبادة لها نظير من العبادات، أن يكون له نصيب من العبادات أو نظير من العبادات. فلو كان عبثا كما لو أو شاقا كما لو نذر شخص أن يصعد الجبل الفلاني وينزل، أو نذر مثلا أن يمشي على رجليه من مكان كذا إلى مكان كذا، فمثل هذا لا يقضى. لكن لو نذر صلاة أو صوما أو ذبحا أو حجا أو نحو ذلك فلا حرج، يجب عليه الوفاء به إذا توافرت شروطه. والثاني أن يكون مقدورا عليه، فلو نذر صوم الدهر لم يوفي به، ولو نذر أن يصلي فلا يرقد ويصوم فلا يفطر بطل ذلك النذر، وعليه كفارة يمين. والثالث أن يكون نذر طاعة لا نذر معصية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن لا يعصي الله فلا يعصي. وقال جل قال الله تبارك وتعالى: وما نذرت من نذر وما أنفقت من نفقة أو نذرت من نذر فإن الله يعلمه. وقال جل وعلا: يوفون بالنذر ويخافون وراءهم ويخافون يوما كان شره مستطيرا. من خوف من الله أنهم يوفون بالنذر الذي ألزموا به أنفسهم، وإن كان غير واجب عليهم في الأصل قبل أن يلزموا به أنفسهم. فمن نذر معصية أو لا طاقة له به أو ما لا طاقة له به أو تطفل فنذر نذرا مكلفا لا يمكن تطبيقه فإنه يعوض عنه كفارة يمين، فيكفر عن يمينه فيكفر عن هذا النذر بكفارة يمين، ويعتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. ولا ينبغي المسلم أن يعلق دائما يتعلق بالنذر، فإنه قد يكلف نفسه ما لا طاقة له به. فافهموا النذر فإنه من أدق أنواع العبادة. نعم. ونكتفي بهذا في هذا اليوم، وإلى درس الغد إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.